لما نزل به وفيها تفاصيل، لأنه إما أن ينص على أنها لك ولعقبك فهذه تعتبر لا علاقة للمعنر أو الواهب فيها لأنها خرجت منه، وأما إذا قال أعمرتك إياها ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إلي فهذه أمرها واضح أيضا لأنها محددة، والانتفاع له أمد ينتهي إليه، وإذا مات المعمر فإنها ترجع إلى المعمر لأنه إنما منحه الاستفادة من العين ما دام حيا، فإذا مات فإنها لا تورث بعده ولا يستحق عقبه أن يكون له فيها شيء، لأنه نص على أنها للمعمر مدة حياته وأنه إذا مات فإنها ترجع إليه. ثم من مسائلها أن تأتي بالإطلاق، لأن قل أعمرتك هذه الدار، فإذا كان هناك عرف بين الناس يتميز به المطلوب ويرجع إليه الإطلاق فإن العبرة بالعرف الذي يتعارف عليه الناس، وإذا لم يحصل إطلاق فإنها تحمل على أنها هبة، ولم يكن هناك عرف يرجع إليه في مثل هذه العبارات المطلقة فالعلماء اختلفوا فيها، ولفظ الحديث حديث جابر رضي الله عنه على أنها تكون للموهوب وأنها تكون هبة للمعمر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، هذا الشيء الذي كان موجودا في الجاهلية جاء الإسلام وأقره فهي ثابتة وجائزة ولا مانع منها. قال باب من استعار من الناس الفرس. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان فزع في المدينة واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المسلوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. هذا الباب وبعده بعض الأبواب تتعلق بالعارية أتابها بعد أبواب الهبة وفي ضمن كتاب الهبة، لأن العارية فيها هبة المنفعة، العارية فيها هبة المنفعة مدة بقاء العين المعارة عند المستعير، فهي هبة المنافع، كل إنسان يعيره دابة ليستخدمها ليستعملها أو يعيره إناء ليستعمله، والعين على ملك صاحبها ولكن المستعير يستفيد منها المدة التي يتفقان عليها، يتفق عليها المعير والمستعير. وهنا ترجمة تتعلق باستعارة الفرس، باب من استعار من الناس الفرس. وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فزع في المدينة في يوم من الأيام استعار فرسا لأبي طلحة، فيقال له المندوب. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه شبق الناس، يعني لما حصل الفزع ركب الفرس وسبق الناس ثم رجع وقال لن تراعوا، ثم قال ما رأينا شيئا، ما رأينا من شيء، يعني ما حصل شيء، هذا الذي يفزع أو الذي فزعوا من أجله ما رأى شيئا. قال لن تراعوا لن تراعوا، ثم قال وإن وجدناه لبحرا، يعني الفرس، وإن وجدناه لبحرا، يعني جوادا نشيطا ذا سرعة، يعني هو وصف للفرس وثناء عليه ومدح له، وأنه وأن هذا شأنه أنه وجده عليه الصلاة والسلام على هذه الحال التي هو كونه جوادا. لكن محل الشاهد قوله استعار من أبي طلحة، استعار من أبي طلحة فرسا، ففي استعارة الحيوانات الفرس وغير الفرس، إنما نص على الفرس من أجل مطابقة الحديث، فإلا فلو استعار جملا أو استعار سيارة أو استعار يعني شيئا ينتفع به، سواء كان متحركا أو غير متحرك، سواء كان حيوان أو غير حيوان، كل ذلك صحيح وكل ذلك سائر، ولكنه ترجم لمطابقة الخبر أو لمطابقة لما جاء في الحديث، يعني ومعنى ذلك أن غيره مثله، أن غيره مثله، كما يستعار الفرس يستعار الجمل يستعار الحمار يستعار البغل، ومن غير الحيوانات مما يستفاد به في التحرك والانتقال استعار السيارة وهكذا. قال باب الاستعارة للعروس عند البناء. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها زرع قطن ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تنهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين في المدينة إلا أرسلت إلي تستعير. قال باب من استعار للعروس عند البناء عند الزواج، كانت تستعير لباس تتجمل به عند الدخول والزفاف على الزوج، فإن هذا لا بأس به ولا يعتبر معيبا، وهذا شيء معروف كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث، أنه كان دخل عليها أيمن وعليها درع درع قطر ثمنه 5 دراهم، فقال انظر إلى جاريتي أنها تزهى أن تلبسه في البيت، يعني ما أنها تأنف تستنكف من أن تلبسه، وقد كان ثم أخبرت أنه كان لها درع، وما كان امرأة تقيم تهيأ للزواج تجمل للزوج إلا تستعيره، هذا الذي كان عندها، هذا فيه بيان ما كانوا عليه من قلة الحال، وأن يعني هذا الشيء اليسير البسيط كانت الحاجة إليه شديدة، وكان مثل هذا الثوب يستعار لعدم تيسره عند الكثير من الناس. معنى هذا أن هذه الجارية يعني لا ترغب أن تلبس مثل هذا الثوب، وأنها تأنف وتتكبر وترى أن هذا يعني شيء لا يناسب أن تلبسه،

قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد وهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتكلمها يوم ملكها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يذكرك من عملك شيئا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بكاف يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اشتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. هذه ترجمة ويقول رحمه الله باب فضل المنيحة. المقصود بالمنيحة هي الغالب تستعمل في ذوات الألبان كالأبل والبقر والغنم تمنح للناس على أن يستفيدوا من لبنها وتكون بمثابة العارية. العين مملوكة للمانح والمنفعة تكون للممنوح. لكن الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب ما هو الغالب على استعمال المنيحة وهي ذوات الألبان التي تعطى ليستفاد من ألبانها وغير ذلك من ما جاء فيه ذكر المنع والإعطاء. وإن لم يكن ذوات الألبان كما يتعلق بالأراضي وغيرها مما يستفاد من ذلك. فالمنيحة بمعنى العطية لكنها عطية المنفعة وليست عطية العين. الأحاديث التي أوردها البخاري تحتاج الترجمة تشمل منيحة ذوات الألبان للاستفادة من ألبانها وهذا هو الأصل في هذا الباب وتشمل أمورا جاء فيها ذكر المنع وهو الإعطاء إعطاء المنافع وليست الأعيان والرقاب. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا أحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصبي منها والشاة الصبي. نعم المنيحة اللقحة الصبي الصبي من حدن يعني معناه ترغيب في المنيحة وفي منح ذوات الألبان. واللقحة هي التي حديثة العهد بالولادة يستفاد من لبنها يستفاد من حليبها فهذا مدح وثناء نعمة من صيغة مدح فهي نعمة ما يمنح الصفي يعني كثيرة اللبن وذات اللبن الكثير وحديثة دعاة بالولادة وكثيرة اللبن فبذلك حث على منح هذه المنائح التي هي استفاد منها ألبانها واللبن وموت وطعام في هذا الأيام فضل مثل هذه المنيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها بهذا الحديث بين فضلها وأنها شيء محمود وشيء ممدوح. والشاة الصبي كذلك اللقحة من الإبل والشاة الصبي لأنه كثيرة اللبن بمعنى هذا سواء كانت من الإبل أو كانت من الغنم كانت من البقر تغدو وتروح بإناء، يعني معناها أنها تحلب صحيح المساء تحلب في الصباح في الغدو وحلبها يكون إناء، وفيها تحلب أيضا وحلبها يكون إناء، وتحلب في اليوم مرتين، مرة في الصباح ومرة مساء، يعني معناها أن يحصل منها طعام وقود في أول النهار وفي آخر النهار لمن منحت له، يعني أن فائدتها عظيمة، فهي الصفين يعني الجزيرة اللبن التي تغدو في إناء وتروح في إناء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا. المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدم المهاجرين من مكة إلى المدينة قد تركوا ديارهم وأموالهم وراءهم وليس معهم شيء، قدموا على الأنصار في هذه المدينة المباركة، والأنصار كما وصفهم الله عز وجل في الكتاب العزيز قال: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله تعالى على الأنصار في هذه الآية الكريمة، وكان من عملهم أنهم لما قدم المهاجرون أرادوا أن يقاسموهم أموالهم، فأبى المهاجرون أن يقاسموهم الأموال، ففيهم كما مر بنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، لما آخى بينه وبينه قال له أنه من أكثر الأنصار مالا وأنه يريد أن يقاسمه مالا وأن يطلق بعض نسائه ليتزوجها، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق في البيع والشراء؟ قد يدلوني على السوق، فدلوه على السوق فراح يبيع ويشتري. فمن الصحابة من هو صاحب بيع وشراء، ومن الصحابة من أخذ المزارع من أهلها ليعمل فيها ويحصل شيئا في مقابل عمله. فما رضي المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ان يكونوا عبئا على الانصار وان يكونوا عاله عليهم وان ياخذوا اموالهم، بل ابقوا اموالهم بايديهم وعملوا في اموالهم وحصلوا في مقابل اعمالهم ما يقتنعون به وما يستفيدون. وكان لما حصل أنهم أخذوا المزارع ليزرعوها ويستفيدوا من زرعها وهي باقية لهم أصولها، وشاركوهم في الثمرة وصار لهم شيئا من الثمرة والمهاجرين شيئا منه والأنصار شيئا منه، وكانت أم سليم وابي طلحة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أعطت عذاقا لرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاها لهم أيمن، والعذاق هي جمع عذق وهو النخل، العذاق جمع عذق وهو النخل، النخلة يقال لها عذق والجمع يقال له عذاق. ثم لما فتح الله الفتوح حصلت الخيرات بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل رجى المهاجرون المنائح التي كانوا ينفقوا إياها ليستفيدوا من المنافع، والرقاب هي على ملك أصحابها، الرقاب هي على ملك أصحابها، فردوا المنائح إلى أهلها لأنه حصل ما يغنيهم لما حصل من الفتوح لجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن العلاقة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لأم أيمن عوضها عنها من خالص ماله ومن حقه مما أنفع الله عز وجل به عليه. فالعذاب وفي النخل التي منحت للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أعطى الثمرة لأم أيمن عوضها عن هذا الذي رد إلى الأنصار من خالص حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد من هذا ما فيه من المنفع للمهاجرين من الأنصار للمهاجرين حيث منحوهم الأراضي ليزرعوها وليستفيدوا، وكذلك النخل ليستفيدوا من ثمره، ثم بعد ذلك ردت المنائع بعد أن حصل الاستغناء عنها بما أفاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الغنائم التي جاءت في جبل الفتوح والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المصدر الذي هو الغنائم هو قوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث وعلى رزقي تحت اليوم وعلى رزقي تحت اليوم، فرزق المصطفى عليه الصلاة والسلام وقوته إنما هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل. عن أبي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. حديث عبد الله بن عمرو يعمل بها جاء ثوابها وتصديق موعودها لا دخله الله الجنة. هذا يدلنا على فضل خصال الخير وأن منيحة العنز أعلى هذا الخصال 40، وهو يدل على فضل منيحة العنز ذلك أن نفعها متعدي وفيه تمكين من تحصيل القوت الطعام، لأن الحليب قوت الطعام يحتاج به، وهو مطابق لما ترجمه له البخاري بقول فضل المنيحة، لأن من فضل المنيحة أن يدخل الله تعالى بها الجنة، هذا من فضلها. وهذا الحديث مطابق لما هو الأصل والغالب في استعمال المنيحة، وأنها منيحة ذوات الألبان، منيحة العنز، وذلك منيحة البقرة، منيحة الشاة، منيحة الناقة، كل هذا فيه أجر عظيم وثواب تزيد من الله سبحانه وتعالى. قال حسان هو أحد رواة الحديث فعددنا ما دون منيحة العنز من الخصال فبلغوا 15 خصلة، منها رد السلام وتشميت العاطف وما ذلك من الخصال التي يدون المنيحة، لأن المنيحة أكمل من هذه الخصال، فهم عبدوا شيئا يكون دون المنيحة يعني في الفائدة والنفع، فعدوا 15 ولم يبلغوا إلى 40. عن جابر رضي الله عنه قال كانت في رجال منا فضول أراضين وقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. وهذا أيضا أولى البخاري من أجل قوله فليمنحها أخاه فليمنحها أخاه، فيه أمر بالمنيحة وأمر بالمنح الإعطاء، وهو أن الإنسان بدلا من أن يؤجر ما عنده من الأرض أولى له أن يمنع أرضه. وهذا الأمر ليس للوجود، أن الإنسان إذا كان له أرض يعني لا يؤجرها ما يزرعها يعني ولا يؤجرها وإنما يتعين عليه أن يمنعها، هذا على الاستحباب وعلى الأولى والأفضل والأكمل، كما جاء في حديث ابن عباس لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أن يمنع هذا أحدكم وقال يكون خيرا له. فهذا لا شك أن المنع أما التأجير، لكن التأجير لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل، وإلا فإن تأجير الأرض لا بأس به، تأجير الأرض وتزرع لا بأس بذلك، ولكن إعطاءها ليستفاد منها بدون تأجير هو الأولى والأفضل، ولا شك أن هذا هو الأولى والأفضل، لكنه لا يتعين ولا يجب، بل هو الأولى والأكمل والأفضل. وإن أجر أرضه فإنه لا بأس بذلك، إذا أجرها على وجه تطابق للشرع ليس في مخالفة للشرع. عن أبي سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وفدها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لم يترك من عملك شيئا. وهذا الحديث عن الأعرابي الذي جاء مهاجرا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شأن الهجرة عظيم، فهل لك إبل؟ قال نعم. قال هل تمنع تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال هل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال تحلبها يوم وفدها؟ قال نعم. قال اذهب فاعمل من وراء البحار إن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن يترك من عملك شيئا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء أن خشي ألا يثبت على هجرته وأن يرجع بعد الهجرة إلى بادية، فأراد أن يبقى على ما هو عليه، وهو أولى من أن يهاجر ثم يرجع عن الهجرة. هل الشاهد من إيراد الحديث أنه لما قال إن له إبل أنه يمنع منها شيء ويحربها يوم وردها، ودل هذا على فضل منيحة الإبل لتحلب ويستفاد من لبنها. وقال له قولوا به فاعمل من وراء البحار، مقصود بالبحار القرى، مقصود بالبحار القرى والمدن. تقدم قريبا حديث ملك أيلة، ملك ملك أيلة وأن من كتب له ببحرهم، كتب له ببحرهم يعني بقراهم ومدنهم، وأن يبقى على ولايته عليها ولكنه يؤدي الجزية. ف القرى والمدن يقال لها بحار ويقال لها بحر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذات يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا ابتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معدوما. وهذا الحديث أورده البخاري من أجل قوله لو منحها إياه لكان خيرا من أن يأخذ عليها أجرا معدوما، أنه لما رأى هذه الأرض فيها الزرع على وجه الحسن والجميل تهتز من حسن الزرع و جماله وحسن منظره، فقال لمن هذه؟ قال لفلان اكتراها. فقال عليه السلام ما انه لو منحها اياه كان خيرا أن يقضي عليها أجرا معلوما. وهذا يبين لنا أن ما ورد من النهي عن الكراء أنه محمول على كراهة التنزيه، وأن الأولى أن لا يكرم وأن يمنع، لكنه ليس بحرام. وهذا الحديث عند ابن عباس يبين هذا، لأنه قال أن يمنع أحدكم أخاه خيرا، ولا شك أن المنح خير من التأجير إذا حصل، أن التأجير معاوضة، وهذا يستفاد وهذا يستفاد، والمؤجر استفاد حظه عاجلا، لكنه إذا منح يستفيد عاجلا وآجلا، ثواب عند الله عز وجل. فالمنح خير من التأجير، ولكن التأجير لا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو منحه لكان خيرا له، أما إنه لو منحه لكان خيرا له. ولا شك أن المنح خير من التأجير. قوله أعلمهم بذاك، يعني كأن مقصود يعني ما ورد في التأجير، وأن من العلماء وأن منهم من رأى أنه حراما وأنه لا يجوز التأجير، وإنما الإنسان يمنح أو يمسك أو يزرع. فقال أنا أن أعلمه بذلك أخبرني، ثم ساق الحديث وفيه لو منح لكان خيرا له، يعني معناه فإنما ورد من النهي إنما هو محمول على قيمة الأولى، وأن الأولى هو المنح، وأما التأجير فالنهي الذي ورد فيه في الأحاديث المتعددة إنما هو مبني على التنزيه لا على التحريم، يعني معناه أن الأولى أن يمنع ولو أجر لم يكن به بأس. قال باب إذا قال أقدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدا؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف عليه الناس فهو جائز. إذا كان التعارف بين الناس على أن قولها أخدمتك هذه الجارية يكون هبة، لن يكون هبة. وإذا كان ما يتعارف عليه الناس أن أخدمتك هذه الجارية أنها عارية يكون عارية. فإذا مثل هذه العبارة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. وإذا كان العرف عند الناس أنها هبة فإنها تكون هبة، وإذا كان أنها تكون عارية فإنها تكون عارية. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث الذي فيه أن الملك الجبار الذي مر به إبراهيم وسارة وأراد سارة أن يقربها فمنعه الله وحال بينه وبينها، ثم قال ما جئتوني بإنسان وما جئتوني بشيطان، فأعطاها هاجر وأخدمها إياها، أخدمها إياها تكون خادما لها وهي هبة، وهي هبة لأنه ليس مقصود منها عالية لأنه أعطاها إياه. فإذا يمكن أن يكون هذا اللفظ أن يكون هبة، ويمكن أن يكون غير ذلك، والمرجع فيه إلى العرف. إذا تعرف الناس إلى أن مثل هذا اللفظ يكون هبة فيكون هبة، وإذا كان في عرف الناس أنه يكون منيحة أي يكون عارية فإنه يكون عارية. فقال بعض الناس إنه يكون عارية من هذا اللفظ إنما هو عارية. لم تكن يعني معناه جعلها تخدم مع بقاء العين، مع بقاء العين في ملكه. لكن كون الأمر يرجع بذلك إلى العرف لا شك أنه هو المعتبر. أما إذا قال كسوتك، أما إذا قال كسوتك هذا الثوب فهو هيلة، ما هو عارية، لأن لفظ الكسوة يطلق ويراد به التمليك. لهذا جاء في القرآن بكفارة اليمين كفارة طعام عشرة درهم أو كسوتهم، أو كسوتهم، لأن الكسوة هذا اللي يملكهم إياه وهو يعيرهم إياه ثم يرجع له الثوب، فإنه يطلق على التمليك أنه إكساح، أنه مكسوف، فيكون بذلك ملكه، ويكون بذلك ملكه إياه. فإذا كلمة كسوتك إياه واضح في الهبة، وأما أخدمتك هذه الجارية فإن ليس واضح في الهبة، ولكنه يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون هبة وقد يكون عارية. وأما لفظ الكسوة فإنه واضح بأنه هبة. قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال: حدثنا الحميدي قال: أخبرنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول قال: عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعدي صدقتي. قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. قال بعض الناس له أن يرجع فيه. أقصد بهذا أن حمل على فرس بمعنى أنه أعطى إنسان فرسا لمجاهد عليه فهو كالعمرة والصدقة، بمعنى أنه يكون لمن هو بيده ولمن أعطي إياه. وقد ساق البخاري رحمه الله حديث الفرس، الحديث المتعلق بالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله، فالذي جعله يستفيد منه أراد بيعه، هذا يفيد بأنه تمليك، أنه ليس عارية، وأنه مثل الصدقة، معنى الإنسان إذا أعطي صدقة فإنه يملكها، إذا أعطي صدقة فإنه يملكها. ولو كان عارية ما جاء يبيعه، لأن العارية لا تباع، والمستعير ينتفع بها ويردها، لكن هذا كما جاء في الحديث أراد بيعها، ظن أنه بيعها برخص، كما جاء في بعض الروايات أنه أضاعه، يعني من أهمله فلم يعلف حتى هزم فزهد فيه، وأراد بيعه فظن أنه بيعه برخص، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستمع، ولو باع فهو بدرهم. جاء في بعض الروايات المتقدمة أن العائد في كلبته، فالكلب يعود في قيئه، فالكلب يعود في قيئه، وما ذاك إلا لأن المتصدق عليه إذا أراد المتصدق أن يشتري منه يمكن أن يراعيه وأن يبيعه بمراعاة، لأنها إنما صدرت منه صدقة ومنها له، فهو يمكن أن يراعيه، ليست من قبيل العارية، ليست من قبيل الوقف والحبس، التحميس أيضا هي من قبيل التمليك، لهذا أراد بيعه. لو كان وقتها المفروض والمفروض من هذا أن المدعي لو كان القول قوله كان احتاج الأمر إلى إشهاد، لما كان جاءت السريعة بالأمر بالإشهاد دل على أن المدعي عليه اللين، عليه المقيم اللين، أنه لا يقبل قوله، وأننا عليه أن يأتي باللين. والذي يقبل قوله مع يمينه إذا لم تأتي اللين هو المدعى عليه. ولم يأتي البخاري رحمه الله في أحاديث تحت هذه الترجمة، إما اكتفاء بما جاء في الآيتين من الدلالة على ذلك، أو أنه افتفى أيضا الحديث الذي ورد قريبا في قول الصحابي شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، قالوا شاهداك أو يمينه، يصلح أن يكون في هذا المكان لأن البينة على المدعي، وهما كونه يأتي بالشهود جاء في الحديث شاهداك أو يمينه. وإما أن يكون افتفى بالآيتين، أو أنه أشار إلى الحديث الذي مر قريبا وفيه التنصيص على ذكر الشهود بقوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينك. قال باب: إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا. وقال: حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النبيل قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا. حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبت الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أغنصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرنا في رجل بلغني أزاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. Thank you. قال باب شهادة المكتبى. مكتبي وأجازه عمرو بن قريش قال وكذلك يفعل في الكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن السبيل وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصار يؤمان النخل التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يهتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. وابن صياد مضطجع على فراشه في قصيبة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت ابن صياد أي صافي هذا محمد. فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثله ذات الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عزيلته ويذوق عزيلته. وأبو بكر جالس عنده. وخالد بن سعيد بن العاص في الباب ينتظر أن يؤذن له. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ باب شهادة المكتبي والمستكي الذي هو مستكر أما يرى أو يسمع. قد أورد المقال رحمه الله تحت هذا آثارا حديثين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وأجازه عمرو بن قريش. وأجازه عمرو بن قريش أجاز شهادة المكتبي. قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. كذلك يفعل بالكاذب الفاجر كان المؤمن يعرف ما عنده بمثل هذه الطريقة التي هي الاتباع. قال وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة. السمع شهادة وإن لم يعني يشاهد وإن لم يكن حاضرا يشاهد ويعاين ولكنه سمع الصوت سمع الشيء وشهد به لأن ذلك لا صح ولا يلزم أن يشاهد ويعاين. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. قال الحسن لم يشهدوني على شيء أن سمعت كذا هذا بتفصيل أنه سمع وهم ما أشهدوه على الشيء الذي شهد به. فقال لم يشهدوني ما قالوا يشهد على كذا وكذا ولكن أنا سمع كذا وكذا. ثم أورد الحديثين. الحديث الأول من حديث ابن صياد وهو الذي كان يظن أنه الدجال. الورد فيها حديث كثيرة ذكرها البخاري رحمه الله كتاب الفتن وذلك من مسلم رحمه الله ذكر حديث كثيرة من حديث ابن صياد. وهذا من أحاديثه أورده البخاري رحمه الله من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحائط الذي هو فيه وهو في متغطي بثوب وله زمزمة أو رمضمة من صوت فجاء يقتل يريد أن يسمع منه شيء، يعني جاء من وراء النخل مختفيا، وهذا هو محل الشاهد، لأن النبي عليه السلام كان مختفيا عن ابن صياد، يريد أن يسمع من شيء وهو على هذه الحال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تركته بين ولم تعلمه أمه لمجيئنا إليه لبين أشياء من حاله، ولظهر لنا أشياء من حاله نسمعها من كلامه. فإذا شهادة المختبي محل الشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختفيا عن ابن صياد يتقي بجذوع النخل، يريد أن لا يعرف ابن صياد عنه شيئا، ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه شيئا في هذه الحال، ثم يوضحه ويكشف حاله. ثم قال في الآخر: لو تركته بين، لأن يعني أمه نادت به محمد جاءك، فلم يحصل شيء بسبب تنبيه أمه له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تركته، يعني أمه، بين ظهر شيء من حاله. الحديث الثاني الذي أورده البخاري رحمه الله لشهادة المختبي هو حديث امرأة رفاعه القرظي أنه طلقها فبت طلاقها، طلقها البتة، أنها لا تحل له إلا بعد زوج، تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وما عمل شيئا معها، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين حالها، وأن رفاعه القرظي طلقها فبت طلاقها، وأن تزوجها عبد الرحمن الزبير، وإنما معه مثل هدم الثوب. فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لأن لما ذكرت رفاعة وطلقها وعمل كذا، فبين أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، وأنه حصل التحليل، يعني قولي حتى تنكح زوجا غيره. فقال: لا، حتى تذوق عسيرته ويذوق عسيرتك، ما تحل للزوج الأول إلا إذا تزوجها الزوج الثاني وذاقت عسيرته وذاق عسيرتها. ثم وكان عند النساء بباب الوتر، وخالد بن سعيد بالباب، خالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: ألا تسمع يا أبو بكر ما قالت هذه المرأة أو ما جهرت به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا في دلالة، هذا هو محل الشاهد، لأن خالد بن سعيد وراء الباب يريد الاستئذان، ومع ذلك سمع الصوت وصار يتحدث عن الصوت ويقول: ألا تسمع يا أبو بكر ما قالت هذه المرأة أو ما جهرت به هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمحل الشاهد من هذا كون خالد بن سعيد بن العاص وراء الباب ويسمع ما يجري داخل الحجرة ثم يتحدث به، فهذا هو محل الشاهد لشهادة المختبي، محل الشاهد لشهادة المختبي، يعني ما حصل من خالد بن سعيد من كونه تكلم فيما قالت وفيما تحدثت به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن حاضرا، وإنما كان يسمع من وراء الباب لأنه كان ينتظر أن يؤذن له.